عدنا إليكم مستمعين الأعزاء مع مشاهير شهر نوفمبر من أهل الغناء والطرب وأجمل الكلمات والألحان، ووصلنا اليوم 21 نوفمبر ميلاد الفنانة القديرة فيروز، واخترت لكم الليلة أغنية كلماتها بتمس كل مصري وكل عربي، زهرة المدائن. لأجلك مستمعينا وموجة نغم مع مشاهير الغناء والطرب وأجمل الكلمات والألحان، ولازلنا في يوم 21 نوفمبر الذي يوافق أيضا ذكرى رحيل الفنانة القديرة ليلى مراد، واخترت لكم الليلة من أغانيها الوطنية يا رايح على صحراء سيناء. يا رايح على صحراء سيناء، سلم على جيشنا اللي حمينا، قلو احنا معاك وحياتنا فداك، ولا يغلى عليك اغلى ما فينا. يا رايح يا رايح على صحراء سيناء، سلم على جيشنا اللي حمينا يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللي حمينا سكناتك احنا ولاد عمك واخواتك وقلوبنا دايما سكناتك تسلم وتعيش لنا قواتك تسلم وتعيش لنا قواتك ترعانا وتحرس اراضينا يا رايح يا رايح رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللي حمينا يا رايح على صحراء بالنصر وطرد عدوتنا الله يا سلام على فرحتنا بالنصر وطرد عدوتنا ونهارها تقبلك أمتنا ونهارها تقبلك أمتنا بالبوس والأفراح والزينة يا رايح يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا الحمينا مستمعينا وموجة نغم مع أجمل الأغاني الوطنية لمشاهير شهر نوفمبر من أهل الغناء والطرب وأجمل الكلمات والألحان. ووصلنا ليوم 28 نوفمبر الذي يوافق ذكرى رحيل الفنانة القديرة شادية صوت مصر، واخترت لكم الليلة بصوتها الشجي أغنية ادخلوها سالمين. ادخلوها سالمين وروحت وجيت وعرفت وشوفت وقلت تلاقيت جنتي وارتاح واتمتعت بسحر جمالها. لو لفيت لو مش هتلاقي مهما تشوف أرض محبة مفيهاش خوف. مش هتلاقي مهما تشوف أرض محبة مفيهاش خوف. إلا في مصر وادخلوا هالسلمين ادخلوا هالأمنين ادخلوا هالسلمين ادخلوا هالأمنين Shut